قال رحمه الله: قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من حسن المعاشرة، فما هو معروف في هذه الشريعة تعاشر به المرأة وتعاشر به الزوجة، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف الذي قد عرف في شريعة الله سبحانه وتعالى، والحسن الذي قد جاء حسنه في شرع الله سبحانه وتعالى. يجب على الرجل أن يعاشر بالمعروف فيطيب أقواله وهكذا أيضا أفعاله ويحسن أفعاله، وهكذا أيضا الهيئات بحسب قدرته. هذا كله يدخل تحت المعاشرة بالمعروف، تطيب الأقوال وتحسين الأفعال، وهكذا أيضا الهيئات. وابن عباس يروى عنه أنه يحسن هيئة لزوجته، وكان يقول: إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فيذكرون عنه أنه كان يتزين ويحسن هيئة لزوجته عند المعاشرة، فيتزين لها كما يحب أن تتزين له. فالحاصل: عاشرهن بالمعروف، هذه المعاشرة تشمل القولية والفعلية، فهي عامة. وعاشروهن بالمعروف، معاشرة بالمعروف قولية، ومعاشرة بالمعروف فعلية، سواء كان جهة الأخلاق، جهة الأقوال، جهة النفقات، وغير ذلك من ما يشمله وعاشروهن بالمعروف. فهذه معاشرة عامة تشمل الأقوال وتشمل الأفعال. فلا يظن الشخص أن المعاشرة في جانب النفقة فقط، وهو ضراب لغير ما أسباب، وهو بذيء اللسان معها ما فيه إلا سب وشتم. أول ما يدخل سب وشتم، مالك قال أعطيها حقها واشتري عليها نفقة قائمة، هذا مو صحيح. هذا جزء من المعاشرة بالمعروف، بذل النفقة لها، فإن الشريعة حثت على هذا الشيء. فالمعاشرة بالمعروف عامة، فلا يقتصر فيها على جانب دون جانب، كما ذكر أهل التفسير ومنهم ابن كثير رحمه الله: طيبوا قال أقوالكم لها، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. صدق رحمه الله. ونظير هذه الآية في الحث على المعاشرة بالمعروف، وهي تدل على ما أشار إليه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنت تحب أن تعاشرك زوجك بالخير وبالمعروف، كذلك أنت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا يكون الجانب المعروف من طرف دون آخر، بل الكل مطالب بالمعروف وبالمعاشرة بالمعروف. فهذه الآية نظير هذه التي نحن بصدد الكلام عليها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكان يتزين ابن عباس متأولا هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت تحب أن تتزين لك، تزين لها، زين لها كما تحب أن يفعل بك ذلك، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث عام مع زوجتك، وهي أحق الناس بهذا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومع غير الزوج، فالحديث عام. وأحق الناس بإتيان المعروف أهلك، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحق الناس بالمعروف هم الأهل، أعني الزوجة. وبعض الناس ربما يكون أسدا في البيت ضاريا، ومع الناس أخلاق سمحة وجميلة، وإذا دخل البيت تغير تماما، ما هو ذاك الذي كان في قبل لحظات وهو يخاطب فلان بجانب الباب، يظهر تلك البشاشة والبشر على الوجه. وإذا دخل تغيرت الملامح مع الأولاد ومع الزوجة، ذكروه بالنفقة، ذكروه هي الآنسة، يقولوا هات هات عيد قربت، تغيرت ملامحه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا خطأ. فلذلك الله سبحانه وتعالى أشار فيما سيأتي: وإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا. ففيه استحباب إمساك المرأة على ما فيها من العوج وعلى ما فيها مما تكرهه، فإنه يحبذ إمساكها ما لم تكن ثم فاحشة أو نشوز. فالله حبب ذلك أن الشخص يمسك زوجته وإن كان عندها شيء من الأخطاء التي يراها، وعندها شيء من الأمور التي يستقبحها من جهتها ما لم تكن زنا أو فاحشة، بذاءة لسان وسب وشتم عليك وعدم طواعية لك، نشوز، هذا ربما لا يطاق. ولا شك أن الزنا لا يطاق، وهكذا أيضا نشوز المرأة ربما لا يطاق، فهذا أمر آخر كما تقدم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن ما دامت المرأة تحتمل فاصبر عليها، فاصبر عليها وإن كان عندها شيء من الأخلاق سيئة، فالله يشير إلى هذا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن امسكوهن، صبروا عليهن ما لم تكن فاحشة أو نشوز، امسكوها وصبروا عليها. وهذا فيه ندب إلى إمساك المرأة مع ما عندها من سوء الخلق وبعض الأشياء التي لا يحبها الشخص، أنه يصبر عليها، والله ندب إلى هذا أن النصب. فعسى أن يكون هذا الذي الآن تكرهه يعقبه الله سبحانه، أو يجعله الله سبحانه وتعالى ويجعل من ورائه خيرا، يجعل من وراء ذلك خيرا، فترزق الولد منها، تحصل بينكم الألفة، تحصل بينكم المحبة، ويحصل بينكم خير كثير. فما يدريك، والله يعلم وأنت وأنتم لا تعلمون. ورسول الله يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، وهذا في الأزواج، لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي آخر. على هذا ما فيه إلا الصبر على الأزواج، وإن حصل منهن تجاه الزوج ما لا يرضى يصبر، وإلا ما تبقى له زوجة إذا لم يصبر الرجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته. هذا كناية عن الطلاق. إن أردت إقامة المرأة إقامة لا اعوجاج فيها، هذا بعيد ولا يتأتى إليه، ولم يكن من النساء إلا ثلاث، هذا بعيد جدا، وما في أحد منهن المتأخرات تكمل، وإنما قد نص الحديث على أن اللواتي كملن قليل جدا، يسر الله لهن الكمال قليل. وإلا ما عدا النسوة المشار إليهن في الحديث فيهن النقص يعتريهن. فعلى هذا الصبر، إن ذهبت تقيمه كسرته، فيستمتع بها الشخص على ما فيها من العوج. قال: وعاشروهن بالمعروف. قال الحسن: أرجع إلى أول الكلام، يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. قوله وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول، والمبيت والنفقة هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة، وقد سمعت أنها عامة في الأقوال والأفعال. قالوا المعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول، يكون القول جميلا لا يكون بذيئا وسيئا مع الزوجة، وهكذا المبيت أيضا والنفقة، كل هذا من المعاشرة بالمعروف. وما سيأتي أيضا كذلك من المعاشرة بالمعروف على ما يروى عن ابن عباس، وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له، وهو يدخل أيضا وتشمله المعاشرة بالمعروف، أن يتزين لها ويتصنع لها كما تتصنع له. وقد سمعت أن ابن عباس يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فهذا أيضا من المعروف، ولا يعتبر قولا مستقلا يخالف القول الأول، بل هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، فإنه يشمل وعاشرهن بالمعروف، هذا المعنى الذي ذكره. وهذا ليس من خلاف التضاد بين أهل التفسير، وإنما بعضهم ربما يذكر بعض أفراد المعنى الذي يشمله اللفظ العام، فليس هذا معنى أنه خلاف، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الجميلة أصول التفسير التي تسمى بأصول التفسير، فيذكر المفسر بعض أفراد أو معاني اللفظ العام، والآخر يذكر بعض معاني اللفظ العام، وكل هذه التفاسير صحيحة، كلها هذه صحيحة، ويأتي بعضهم ويجمل ويأتي بمعنى عام، يأتي بمعنى عام يشمل ما ذكروه ويدخل ما ذكروه تحت الذي ذكره. فهنا هذا القول صواب، وهو أن يتصنع لها كما تتصنع لها، أن يتزين لها، وهذا من المعاشرة بالمعروف. قال: وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة. وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له، المقصود تتزين له كما يتزين لها كما تزين له. الآية التي سمعتها أيضا ذكرناها يدخل تحتها ما ذكر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه أقوى في الدلالة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكان يتأوله ابن عباس. قال قوله: فإن كرهتموهن، أي دون الفاحشة الزنا ودون النشوز، فعسى أن تكرهوا شيئا، الذي هو دون ما تقدم، ليس معنا مع وجود هذا الشيء يمسكها الشخص ويحبذ إمساكها، هذا مو صحيح. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا قد تقدم الكلام عليها، على هذه الآية، من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام جميل. قيل هو ولد صالح: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما هو الخير الكثير؟ قيل الولد الصالح، يجعل الله سبحانه وتعالى يعقب هذه الكراهة محبة بسبب وجود الولد. قيل هو ولد صالح أو يعطفه الله عليها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فلذا هذه الآية في سياق الطلاق، والله سبحانه وتعالى أمره بإمساكها في البيت وعدم إخراجها من بيتها، ولا تخرجه، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال بعد ذلك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يعطفه عليها ويحصل بينهم وئام ومحبة. فهذه حكم عظيمة والله، أن المطلقة الرجعية لا تخرج من البيت، تبقى في البيت ولا يجوز إخراجها ولا خروجها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فيحصل وئام ويحصل محبة وهي أمامه، تدخل وتخرج، وهي لا زالت زوجة، لا زالت زوجة، لكن طلقها، لكن لا زالت زوجة في الرجعة، فهي زوجة، فلا تخرج من البيت ولا يخرجها من البيت. والآن على خلاف هذا تماما، فإن زاد الشقاق، الله أراد من هذا الأمر حكما عظيمة وعللا عظيمة، والناس ما فهموا وما أدركوا، ما فهموا ما أدركوا حكم الله سبحانه وتعالى وأسراره في مثل هذه الأوامر ومثل هذه النواهي. فالله نهاهم عن إخراجها، لا يخرجونها، أول ما يحصل طلاق رجعي يلا اذهبي عند أهلك، وازداد الفراق، ازداد الشقاق، وما يحصل رجعة إلا في النادر، لا تحصل رجعة ربما إلا في النادر، لكن إذا طلقها وهي في البيت، لا زالت في البيت حتى تنقضي العدة إن لم يردها، فإنها بعد ذلك تذهب بعد هذا. فلعل الله يحدث بعد ذلك أمر إذا بقيت في البيت. وهكذا أيضا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن الخير الكثير ولد صالح، ومن الخير الكثير أن يعطفه الله عليها، هذا كله يدخل تحت هذه النكرة، خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهو داخل تحت هذا. قال قوله تعالى: انتهينا من تفسير الآية المتقدمة، وليست التوبة، إلى قوله أو الآيتين: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. ونأخذ شيئا مما يتعلق بهذا، وهو تفسير مختصر نأخذه. قال رحمه الله: وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا ضاق الحال وما استطعتم أن تصبروا على النساء حث الله على الصبر فيما تقدم، لكن فرغ الصبر وما استطاع حاول فيها، حاول ما في إلا يزداد الشقاق ويزداد النزاع، فالله رخص له في الطلاق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أردتم أن تطلقوا هذا وتأتي بأخرى مكانها، هذا جائز، لكن انتبهوا من الظلم، وإلا يجوز لك أن تطلق، ما هو حرام عليك الطلاق. وأما أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا ما هو صحيح، هذا لم يثبت. ولكن بعد الصبر، هذه الآية جاءت بعد إشارة إلى الصبر على المرأة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، جاءت هذه الآية بعد هذا، ففي إشارة إلى الصبر على النسوة. لكن إذا لم يطق هذا الشخص الصبر عليها ازداد الشر، وازداد أيضا ازدادت بينهم الفجوات والخلافات، فلا بأس أنه يطلق، ولكن لا يظلم هذه المسكينة إذا دخل عليها، فلا يأخذ شيئا من مهرها بعد الدخول، يسلم لها المهر كامل ولا يطالب بشيء، لا يطالب بشيء من مهره، ولو كان هذا المهر ملايين وكثير، فلا يأخذ منه شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا، وهذا في إشارة إلى جواز المهر بالمال الكثير، وأنه لا مانع أن يمهر الرجل امرأة مهرا كثيرا وعظيما، ولكن الأولى ما سلكه رسول الله وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيسير المهور، ففي ذلك بركة على الأزواج، تيسير المهور. أما المغالاة فيها يحصل بعد ذلك ربما ضيق صدور، يقول قد دفعت في كي 3 مليون، مليون أعطيت إلى آخر ذلك، وأنت بحسب ما كنت تتصور، فيحصل من أول يوم، من أول يوم يدخل يراها فإذا بها ما أعجبته، يقول قد خسرت كذا كذا فيك، يحصل شقاق والعياذ بالله من أول يوم. تيسير المهور هذا مقصود شرعا، وفيه بركة على الأزواج وعلى الزوجين كليهما. وإلا من حيث الزيادة في المهر ما فيه مانع أن الشخص يزيد شيئا في مهره، هذا حلال. وآتيتم إحداهن قنطارا، لكن الأفضل خلافه، والأولى ما سلكه رسول الله في مهور بناته عليه الصلاة والسلام، وحث عليه أيضا، أيسرهن مؤنى، أكثرهن بركة، أعظمهن بركة. فهذا لا شك أنه حاصل بالنسبة لتيسير المهور، وأيضا خلافه حاصل بالنسبة عند المغالاة في المهور، فما تجد وئاما ولا ألفة إلا أن يندر ذلك في بعض الأزواج، يحصل شقاق ويجلس يعاتب، إذا حصل شقاق يجلس يقبح ويعاتب 3 مليون وأنت ما أنت أهل، يحصل شيء من هذا والله المستعان. فالحاصل من هذا أنه لا بأس بالطلاق، والطلاق ما أيضا كذلك يدور على الأحكام الخمسة المعلومة التكليفية، واجب ومكروه وحرام ومندوب ومكروه ومباح، كما ذكر أهل العلم أنه يدور أيضا الأحكام الشرعية الخمسة. فقد يجب الطلاق إذا كانت امرأة فعلت فاحشة، فعلت زنا، زانية، فلا يجوز لك إبقاؤها، يجب عليك أن تطلق وتفارق هذه المرأة. وهكذا ذكروا أنه يستحب، لكن ينظر في مسألة الاستحباب. وإلى الكراهة نعم تحصل عند استقامة الحال وما فيه شقاق بينهم ولا شيء، أمورهم طيبة فيطلق، هذا يكره له الطلاق في هذه الحالة. قال رحمه الله فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا تأخذ من المهر شيئا إذا طلقت بعد الدخول، وأما قبل الدخول فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، طالب بالنصف، إذا أعطيتها المهر وسلمتها بيدها وطلقتها، عقدت عليها وطلقتها ولم تدخل بها، فلك أن تطالب بالنصف، فتقول هاتوا النصف، خذوا النصف وهاتوا النصف الآخر لي، هذا ما فيه مانع. وأما بعد الدخول فلا يجوز المطالبة بشيء من المهر إلا في باب الخلع، هذا شيء آخر. قال رحمه الله قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وزوج هذا أفصح من زوجة، وإن أردتم استبدال زوج مقصود امرأة مكان امرأة، استبدال امرأة زوجة مكان زوجة، وهذه اللغة أفصح من زوجة، واللغة الثانية أيضا فصيحة، زوجة فصيحة لكن هذه أفصح منها والقرآن جاء بها. وإن أردتم استبدال زوج أي زوجة مكان زوج مكان زوجة، هذا جائز وهذا جائز، هذه اللغة أفصح. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أراد بالزوج الزوجة، ولم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة، وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير صداقا، آتيتم إحداهن مالا كثيرا صداقا، هذا كما سمعت الإشارة أنه يجوز المهر بالشيء الكثير مع أن الأفضل خلافه، وهو المال الكثير صداقا، فلا تأخذوا منه أي من القنطار شيئا قليلا أو كثيرا، شيء هنا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فلا تأخذوا منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، تأخذ منه ترك الكل لها إلا إن طابت نفسها بشيء فلا بأس أن يأخذ، فإن طبنا لكم منه عن فإن طبنا لكم منه عن شيء نفسا، فإن طبنا لكم عن نفس منه شيئا أحسنته فكلوه هنيئا مريئا، كلوه هنيئا مريئا ما في شيء، إذا طابت نفسها بشيء خذه، وأما تأخذه مع الكراهة فلا يجوز. قال فلا تأخذوا منه أي من القنطار شيئا، أتأخذونه، هذا استفهام إنكاري وتوبيخي أيضا، أتأخذونه استفهام بمعنى التوبيخ، بهتانا وإثما مبينا، أي الأخذ هذا بهتان وهذا إثم واضح جلي لا مرية فيه، بهتانا وإثما مبينا، انتصابهما من وجهين، أحدهما بنزع الخافض أي بالبهتان وبالإثم، أتأخذونه بالبهتان والإثم، فهو منصوب بنزع الخافض، وقيل مفعول لأجله أيضا لأجل البهتان ولأجل الإثم، لا أقعد عن الحرب جبنا أي لأجل الجبن. قال بهتانا وإثما مبينا، وهكذا أيضا قيل حال باهتين آثمين، أقوال في انتصابه واقتصر على وجهين. قال انتصابهما من وجهين، أحدهما بنزع الخافض والثاني بالإضمار على المفعولية، تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما، هذان وجهان في الانتصاب، فالوجه الأول على أنه منصوب بحذف حرف الجر بنزع الخافض، نزع الخافض حذف ونصبت الكلمة، وأصلها مجرورة لكن نصبت بعد نزع الخافض، والوجه الثاني منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، تصيبون في أخذه بهتانا وإثما مبينا، انتبهوا، أتأخذونه بهتانا، أتأخذونه فتصيبون في أخذه بهتانا وإثما مبينا، هذا إنكار عظيم على الأزواج المتجاوزين للحدود. ثم قال وكيف تأخذونه، وهذا أيضا استفهام استعطافي لكن كما سيأتي، وكيف تأخذونه هذا لا يصلح ولا يليق بكم، وفيه والله أعلم إشراب بالإنكار أيضا، كيف تأخذونه، وكيف تأخذونه، هذه ما قرأناها الآية نتركها إن شاء الله إلى وقت آخر لأنها آية أخرى يأتي إن شاء الله قراءتها في وقت آخر. عندك يا عبد الرحمن يجوز للشخص أن يمهر المرأة مالا كثيرا، وش الدليل؟ هذه الآية أحسنتها، وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار المال الكثير، فلا يأخذ منه الشخص شيئا. يجوز الطلاق يا أخي، عندك طلاق يجوز ولا أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ وش الدليل؟ إيش الدليل عن الطلاق يجوز؟ هذه الآية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، طلقوا هذا وتأتوا بأخرى ما فيه مانع، لكن لا يحصل حيف وظلم وجور. قال هل الذي لا يكسو زوجته يأثم؟ ومتى تكون الكسوة؟ هل تكون في الأعياد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق زوج أحدنا عليه قال أن تطعمه إذا طعمته وتكسوه إذا اكتسيته. فالكسوة واجبة وهي من النفقة وتدخل أيضا تحت المعروف، وكل بحسبه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالمعروف ما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الشخص. فلا يقال هذه كسوتك مثل كسوة الغني، لا بد أن تأتي لها مثل ما جاء فلان، جاء بخمسة آلاف ثوب وأنت تأتي بخمسة آلاف، لا، كل واحد ينفق من سعته وبحسب قدرته وطاقته، فتختلف نفقة الغني عن نفقة الفقير للأزواج. الكسوة واجبة وليست خاصة بالعيد، فبعض الناس يجعل الكسوة خاصة بالعيد للزوجة، لا، فالعيد إن كان قد تيسر لها الملابس الجيدة ما هو لازم عليك أنك تجدد العهد في الكسوة، كانت معها ملابس متقدمة فتبقى على تلك الملابس وليست بواجب عليك، ملابس جديدة وتصلح للعيد أو غير جديدة ولكنها لا زالت جيدة تلبس للعيد عند أهل البلد مثلا، أن مثل هذا اللباس يلبس أيضا ويتزين به، فما يحتاج لأنه يشتري آخر. وإن كان لا تصلح فيستحب التجمل في العيد فيكسوها استحبابا لأجل التجمل في العيد مثل غيرها، لأن الشيء الذي تستر به عورتها موجود فيكسوها جديدا لأجل التجمل استحبابا. وهذا من المعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن الشريعة قد جاءت بهذا المعروف، تزين في الأعياد والتجمل في العيد. اشتري يا رسول الله هذه الحلة، عمر يشير إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري تلك الحلة ليتزين بها للوفود والعيد. فالعيد محل تزين استحبابا، فيشتري لها من باب الاستحباب فقط لا الوجوب. قال لو يا حبذا توضيح أمر تزين الزوج لزوجته مثل ما هي تتزين له، لأن البعض قد يفهم خطأ ويتزين لزوجته بعمل الحامورة والمباسم، مباسم الشفتين، هذا منكوس الفطرة والفهم، يتزين بها مما يتزين به الرجال، يتطيب ويلبس عمامته ويلبس ثوب الجيد فيتزين لها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا معنى التزين الذي يفهم، وليس معنى أنه يستعمل ما تستعمله النساء. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، فهذا من خصائص النساء، هذا التجمل بهذه المواد الآن التي تستعملها النساء، سواء كان من جهة الحامورة هذه أو مباسم الشفتين أو البودر أو غير ذلك، هذا لها. والبودر ما هو حرام على الرجل يستعمله في جسده، أما يطلي به الوجه تزينا فيجتنبه، فهذا المقصود أنه يتزين لها بما يتزين الرجال به من الثياب التي يلبسونها وتختص بهم من خصائصهم، وهكذا العطر الذي هو من خصائصهم وغير ذلك من الأمور، سواء تزين بالقميص أو تزين بالمعوز، ما نسمي بالفوطة المعوز، كله جائز. وأيضا الطيب فإنه يستحب استعماله عند الجماع كما تقدم معكم في صحيح البخاري. قال من هن النساء اللواتي كملنا؟ خديجة وآسيا، وكذلك أيضا خديجة وآسيا ومريم بنت عمران، هؤلاء اللواتي كملهن الله سبحانه وتعالى وامتن عليهن بالكمال في جانب النساء. قال الأخ أبو معال حسن العدني يسلم عليكم، عليكم عليه السلام. قال أولئك على هدى، هدى ورحمة، على هدى هذا التنوين تنوين تمكين. قال ما هو التنوين هذا؟ ومنهم من يقول هو تنوين عوض عن الألف في اللفظ لا في الخط، أولئك على هدى فإنها تحذف لفظا وتكتب خطا، أولئك على هدى، وهو تنوين تمكين. قال بعض الإخوة أو أن أحدا قال إن أحدا من الإخوة أبوه كان إمام جامع المحافظة وهو يصلي بهم في الأعياد والاستسقاء، فهم يريدون أن يجعلوا هذا الأخ في هذا المكان علما أنه يحضر في ميدان العيد بعض الصحفيين أو كذا ويصورونه، علما أن الأخ يقول لو تركت أنا يأتي بدلي صوفي قبوري أو غيره من أهل البدع فأخطب لأجل هذه المصلحة وأنكر هذا المنكر، فبماذا تنصحون هذا الأخ؟ هذا الأخ يدل على أنه يعلم تحريم الصور وأن التصوير واقتناء الصور من كبائر الذنوب ومن أيضا كذلك الحرمان للعبد من دخول ملائكة الرحمن إلى بيته، ومن الأمور التي أمرت الشريعة بإزالتها وطمسها، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ومما يدل على أنها كبيرة من الكبائر أن الذين يصنعون هذه الصور يقول عليه الصلاة والسلام يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما صنعتم، فهذا يدل على أنهم يعذبون يوم القيامة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد ألفت رسائل في هذا الذي نشير إليه، أي تحريم صور ذوات الأرواح، ومن هذه الرسائل المفيدة التي تحري فيها جمع الأدلة الصحيحة رسالة الإمام الواجع شيخنا رحمه الله تعالى، فله رسالة جميلة مختصرة وتحرى فيها صحة الأحاديث وجمع الأحاديث الصحيحة في تحريم صور ذوات الأرواح. ولكن الأخ يتأول بهذا التأويل، وهو أنه إن لم يقم هذا المقام سيقوم غيره هذا المقام، ويرى أن المفسدة أعظم، أن المفسدة التي ستحصل في إقامة غيره أعظم من المفسدة في إقامته. وهذا والله أعلم تصور خاطئ، فأنت يا أخي لست ملزما ولست موكلا بشرع الله سبحانه وتعالى أنك إن لم تفعل كذا سيحصل كذا، أنت الواجب عليك التزام الأوامر والنواهي. فالله أمرك بالابتعاد عن التصوير والابتعاد عن هذه المنكرات. وما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره الصلاة في المكان أو في البيت الذي فيه الصور، تكره الصلاة في البيت الذي فيه الصور، وهذا حاصل في مسألتك، التصوير قائم وأنت إنكارك لا يجدي شيئا فيهم، لا يجدي شيئا في هؤلاء الذي أنت تنكر عليهم. ولا شك إن شاء الله أن النجاة حاصل بالإنكار، أن النجاة حاصل بإقامة هذا الواجب العظيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. ولكن ليس معناه الإقامة على المنكر، أنك لازلت في المنكر وقائم في المنكر، إن لم يستفد هؤلاء من إنكارك فجانبهم وابتعد عنهم. أما أنك تبقى بهذه الحجة، إن لم أفعل كذا سيكون كذا، إن لم أفعل كذا، هذه كلها تقديرات وتخمينات وظنون أحداث، ربما يأتون بهذا وربما يأتون بغيره، وربما يأتون، وهم لو كانوا محبين لك ما فرطوا فيك، والله ما فرطوا فيك، لو قلت لهم ابعدوا هذه الصور نحن ما نريدها، أنتم تريدوني وتريدون إقامة مقام أبي، وأنتم ترون أهليتي لهذا الأمر، فجنبوا هذا المكان الصور، جنبوا هذا المكان الصور، ومنعوا هؤلاء الصحفيين وأنهم لا يصورون، أبين لهم الأدلة، فإن استجابوا لك وإلا ابتعد، وإلا هذا والله منهج يسلك الإخوان المسلمون. إن لم ندخل في الانتخابات وسيأتي العلماني ويدخل العلماني ويأخذ الحكم، ونحن هدفنا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا يقول إن لم أدرس أنا البنت هذه يأتي رجل ضائع ويأتي رجل فاسق يدرسها وتحصل مفسدة، وهذا يأتي بتقدير آخر والآخر يأتي بتقدير آخر، وكل هذا والله لا يجوز، كل هذا لا يصلح مثل هذه التقديرات. أنت مأمور بإقامة دين الله في نفسك يا أخي، ولست عليهم بوكيل ولست عليهم بمسيطر، فما أحسن ما كان شيخنا رحمه الله يكرره علينا ويذكره، قال يقولون إن لم تدرس على مقبل، إن لم تدرس سيأتي العلماني يدرسها، قال والله يأتي الشيطان يدرسها، ما هو للعلماني، يأتي الشيطان يدرسها، ولا أدرسها أنا أفسد قلبي، ولا أدرسها أنا فيفسد علي قلبي. هذا هو التصور الصحيح عند أهل العلم، أننا لا نقحم أنفسنا في المعاصي وفي الآثام والذنوب بحجة أننا إن لم نفعل سيفعل، إن لم نفعل سيفعل، هذه كلها أحداث يا عبد الله وكلها ظنون. ثم أنت كما أشرت قبله لك أنك مأمور بإقامة شرع الله جل وعلا في نفسك والبعد عن المعاصي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لم يدخل الكعبة حتى أرسل من يطمس الصور أولا، من يطمس الصور بين يديه ثم دخل بعد ذلك الكعبة. وهكذا الأسلاف يأبون دخول بيوت ربما على مستوى الستر، تستر البيوت والجدران بشيء من الخرق، فيأبى بعض السلف أن يدخل، أبو أيوب وعبد الله بن يزيد الخطمي وغيرهم من الأسلاف يأبون أن يدخلون مثل هذه الأمكنة التي فيها المنكرات. وأنت ما شاء الله الشيخ حقنا واقف أمام الكاميرا، يا جماعة الكاميرا حرامهم يصوروك، كاميرا حرامهم ينقلون صورتك، ولا هم مبالين بك، والله مثل هذا ما هم أهل أن تخطب بهم، تذكر لهم الأدلة والسوق لهم الأدلة سياقة واضحة جلية على تحريم هذا الشيء، ولا يصغون لك ولا يسمعون لك، اذهب لك مكانا آخر ولو يجتمع لك عشرة في مصلة نحو 20-30، ولا صور ولا منكرات، ونفسك طيبة، نفسك طيبة أنك بعيد عن هذه المعاصي التي هي من كبائر الذنوب، أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون يقال لهم أحيوا ما صنعتم، وهيهات أن يفعلوا ذلك. رسول الله أبى أن يدخل بيت عائشة بسبب القرام الذي فيه الصور، أو زجر عائشة جدا بسبب ذلك القرام الذي فيه الصور ونهاها عن هذا. وهكذا جبريل امتنع مع أنه مرسل بوحي ويرسل بوحي، امتنع من دخول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البيوت بسبب كلب ما انتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصور الموجودة من تماثيل، وبعض أيضا كذلك وقرام موجود فيه بعض تصاوير ما انتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر جبريل محمدا أننا ما امتنعنا من الإتيان إلى هذا البيت إلا لما فيه من تماثيل ولوجود الكلب ووجود ذلك القرام، قرام ستر موجود في البيت. فقال جبريل موصيا رسول الله والوصية له ولأمته، فمر بالتماثيل فلتطمس رؤوسها، فمر برأس التمثال فليطمس، ومر بالقرام فليقطع، يغطع ويجعل سائد الآخر ذلك، ومر بالكلب فليخرج، ومر بالكلب فليخرج. ما دخل جبريل أبدا، وأبى أن يأتي هذا المكان وهو معه الوحي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما طابت نفسه أن يدخل أفضل البيوت لا لذات البيت، وإنما فيه بعض الأخطاء أو بعض الأشياء ما انتبه لها محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أحرص الناس عن إبعاد مثل هذه الأشياء عن بيته. ولكن هذا تعليم للناس أنهم لا يحضرون أماكن المنكرات إن لم يستفد من تغييرهم، إن لم يستفد من تغييرهم لهذا المنكر لا يحضرون، يجانبون هذه المنكرات ويبتعدون عنها. فإياكم مثل هذه التسويلات ومثل هذه التأويلات، ولا سيما وأنت سلفي، النظر إليك غير النظر إلى غيرك، فإن الناس ينظرون إلى السلفيين بمنظار إكبار وأنهم أبعد الناس عن هذه المعاصي. وسيمكنك الله، لو علم الله صدقك سيمكنك يوما من الدهر إن كانوا في حاجة إليه، سيمكنك. وسيلزمون هؤلاء المصورين على أنهم لا يصورون يوم العيد وأن هذا حرام، وشيخنا قال حرام ولا يجوز، ويذكرون الأدلة لهم. فننصح الأخ بالبعد عن مثل هذه الأشياء، فإن التميع يهجم شيئا فشيئا بمثل هذه التأويلات الفاسدة، يهجم على الشخص شيئا فشيئا. بكرة سيقولون لك أنت أصلح الناس، والناس يحبون أنك تكون محافظ وأنك تكون رئيس وأنك تكون وزيرا، ومن يمسك مكانك؟ فإذا بك والله يا جماعة صحيح، سإن لم أمسكنا سيأتي العلماني وسيأتي الصوفي القبوري يمسك، ويأتي الرافضي، وهكذا يتدرج بك الشر والعياذ بالله شيئا فشيئا. فعلى هذا لا بد من الحماية وسد ذرائع الفساد، فإن الشريعة أتت بباب عظيم وهو سد الذرائع، ما يسمى بسد الذرائع، وهذه الأمور الموصلة والمفضية إلى الشر، الأمور الموصلة والمفضية إلى الشر جاءت الشريعة بإحكامها وسدها. فعلى هذا ينبغي لأخينا أن يسد هذه الذرائع الموصلة إلى التساهل وإلى التميع وإلى التنازل عن الحق وعن دين الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. ونسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي ننصح به الأخ، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.